فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ. نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم، أحسن الله إليكم. Pertanyaan dari Abu Ali, dia menyatakan: kami mengharap kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada biro-biro haji dan umrah, karena mereka akan bisa mengambil pelajaran dari nasihat Syekh. Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab: hendaknya para pemilik biro-biro haji ataupun KBIH untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai biro-biro tersebut hanya berorientasi bisnis saja, akan tapi harus lemah lembut kepada konsumen. Demikian juga memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menjalankan manasik haji dan umrah ini dengan cara yang benar, tidak memberatkan mereka saat tinggal di Mina, memberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk mabit di Muzdalifah sebagian besar malamnya, demikian juga mabit di Mina malam-malam hari tasyrik dan lain-lain, yang jelas menolong mereka untuk menjalankan manasik dengan benar. Dan jangan mencari-carikan rukhsah untuk mereka dari fatwa fulan atau fulan, karena hanya ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Dan kewajiban biro-biro atau KBH ini adalah memenuhi janji-janji yang ada kepada para jamaah yang mengikuti bironya, dan jangan pula mengurangi hak-hak mereka. Jangan kemudian tamak terhadap harta-harta mereka, dan jangan pula mengurangi ibadah-ibadah mereka karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.